صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم آل إلى يوم الدين. أما بعد، النص الثالث من حافظ بن حجر عليه رحمة الله هذه أو في مدرسة ما تبقى من الكلام أو بداية كلام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في طرحه لنخبة الفكر. وقبل أن نبدأ، كان أحد الإخوان نبهني إلى شيء متعلق بالدرس الماضي لما ذكر الحافظ بن حجر، قال: وظهر لي أن إراده أو إرادها، نحن قلنا أن لعل الصواب أنه إرادها وهي النخبة، وأحد الإخوان نبهني قال لعل الصواب أن يكون إرادها إراده، يعني يقصد بذلك الشرح، يقصد بذلك الشرح. والحافظ بن حجر قال: وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، أو إرادها على صورة البسط أليق. وقلنا أن اختلفت النسخ في ذلك، نسخة فيها إرادها بالتأنيث، ونسخ أخرى إراده. فإذا قلنا إرادها يرجع الضمير إلى النخبة، يرجع الضمير إلى النخبة، أن إرادة النخبة على وجه البسط أليق. وإذا قلنا إراده يعني إرادة الشرح على وجه البسط أليق، لكن الذي ظهر لي أن الصواب أنه يرجع إلى النخبة ولا لا إلى الشرح. لأن إراد ماذا يريد؟ يريد النخبة على وجه البسط والشرح أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. فإراد هذه النخبة على وجه البسط، على وجه الشرح والبيان أليق من أن تبقى كذلك. وأما إذا قلنا أن الضمير يرجع إلى الشرح، هذا كأنه فيه تكرار. الذي ظهر لي أن إرادة الشرح على وجه الشرح والبسط، أن إرادة الشرح على وجه الشرح والبسط أليق، فهذا لم يظهر لي والله أعلم. والذي عنده يعني فهم آخر أو إيضاح آخر فليتفضل. قلنا أننا نتدارس فيما بيننا هذه النخبة، قد أغفل عن شيء وقد لا أدرك شيئا فينبهني غيري. فأنا الذي ظهر لي أن ما ذكرته أولا هو الأصوب، أن يكون الضمير لراجع إلى النخبة، إراد هذه النخبة على وجه البسط أليق، فتكون أن إرادها. هذا الذي ظهر والله أعلم. توافقوني ولا تخالفون؟ نعم، عنده يعني أي كلام يتفضل. نعم، يريد الشرح على صورة البسط. نعم، هو هذا ممكن، لكن أن الذي ظهر أن إراد هذه النخبة، إرادة في هذا الكتاب الآن على وجه البسط، لأن البسط ما هو البسط؟ هو الشرح، هو الشرح على وجه البسط والشرح أليق. فاستبعد أن يكون أن إراد هذا الشرح على وجه الشرح والبسط، يعني كان فيه تكرار والله أعلم. نعم، نعم، هذا الذي قلت الأسبوع الماضي، لأن جاءت بعدها ودمجها، يعني النخبة تكون معطوفة على الأول. نعم، ذكر النخبة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن أراد النخبة، خاصة أنها جاءت في نسخة كذلك، يعني لو جاءت كل النسخ مثلا متفقة على أن ضمير للمذكر يرجع إلى الشرح لا ذكرنا ما ذكرت، لكن لما جاءت نسخة فيها أنها للتأنيث أو الضمير مؤنث فقلنا لعل الصواب هذا والله أعلم. نعم، نبدأ الآن في ما تبقى في بداية هذا الكتاب، بداية هذا الشرح. ماذا قال الحافظ في النزهة؟ نعم، أحد يفضل. القارئ. نعم أحسن، لأن في الصوتيات يعني خفية كلام أو قراءة القارئ لا تظهر، وظن من أجل ال أولى أظن. نعم تفضل. نعم الرحمن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. في هذا الفصل قبل أن نبدأ به أضبط بعض الكلمات التي اختلفت فيها النسخ الخطية. عندنا كلمة ومن ثم، في المطبوع كتب ومن ثمة، ومن ثمة بعض المطبوعات، في نسخة كتب الناسخ ومن ثمة، ومن ثمة ليس من ثمة كما كتبها بعض من أخذ عن هذه النسخة، وفي نسخ أخرى ومن ثم، ومن ثم، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها، في نسخة وما يشاكلها، وكلاهما صحيح، وما شاكلها أو ما يشاكلها الإخباري. هذا الفصل ذكره الحافظ ابن حجر لتعريف الخبر، لتعريف الخبر. وابن الصلاح ابتدأ كتابه بتعريف الحديث الصحيح، فخالف ابن حجر إذن في الترتيب، وابن الصلاح الصحيح هو النوع الأول عنده. أما الحافظ ابن حجر فذكر أو ابتدأ بذكر الخبر ومعنى الخبر عند المحدثين، وهو يرى أن أولى الأشياء والأنواع تعريفا هو الخبر، لأن الخبر يتعلق به كل ما يأتي من الأنواع الأخرى، فالحديث الصحيح، الحديث الضعيف، الحديث الحسن، كل الأنواع الداخلة في الحديث تتعلق بهذا الخبر، تتعلق بهذا الخبر، فلذلك رأى أن الابتداء يكون بتعريف الخبر، وكل الأنواع تدور حول هذه الأخبار، كل الأنواع التي ستذكر سواء في الصحيح والضعيف أو أنواع الضعيف كلها تدور حول هذه الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. وكلمة الخبر من حيث اللغة كما قال ابن فارس: الخاء والباء والراء أصلان، فالأول العلم، يعني عند العرب ثقة على أصلين اثنين، الأول العلم، والثاني يدل على لين ورخاوة، على شيء لين وشيء الذي فيه رخاوة. قال: فالأول الخبر العلم بشيء، الخبر العلم بشيء، تقول لي بفلان خبرة وخبر، وتقول والله تعالى هو الخبير، أي العالم بكل شيء، وقال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. إذن الأصل الأول يتعلق بالعلم، الأصل الثاني منه الخبراء، أي الأرض اللينة، ونحن نحتاج إلى الأصل الأول، أن الخبر يتعلق بالعلم، يتعلق بالعلم. فهذا من حيث اللغة، الحافظ ابن حجر عرفه الآن من حيث الاصطلاح، لذلك قال: الخبر عند علماء هذا الفن، عند علماء هذا الفن، عند علماء الأثر، عند المحدثين. قال: هو مرادف للحديث، هذا التعريف الأول، مرادف للحديث، أي هو والحديث بمعنى واحد، بمعنى واحد. والخبر سواء قلنا الخبر أو قلنا الحديث فكلاهما معناهما واحد، فلذلك يقال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وجدنا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله من المصنفين في عصر الرواية كثير منهم يطلق على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أفعاله وعلى تقريراته، يطلق عليها اسم الحديث، يطلق عليها كلمة أو عبارة الحديث. فلو جئنا إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله في الصحيح أطلق كلمة الحديث على أحاديث كثيرة، وكذلك في كتب أخرى. الإمام أحمد أيضا، الإمام ابن معين، الدارقطني إلى آخره، من يقرأ في كتبهم يجد أنهم استعملوا كلمة الحديث أكثر من كلمة الخبر. ويوجد أيضا من علماء الحديث من يستعمل كلمة الخبر أكثر، فالإمام الشافعي مثلا في كتبه يستعمل كلمة عبارة الخبر، وكذلك لو قرأ الإنسان في صحيح الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله يجده أنه يستعمل كثيرا كلمة الخبر، إن صح الخبر والخبر الذي جاء إلى آخره. فهذا يدل على صحة ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن عند علماء هذا الفن يرادف الحديث، أي أن الخبر والحديث شيء واحد عندهما. لكن قد نجد بعض العلماء أو بعض المحدثين أكثر استعمالاتهم لكلمة الحديث، وبعضهم قد يستعمل كلمة الخبر أكثر. إذن هذا القول الأول والتعريف الأول أنه مرادف للحديث. لذلك نجد أن بعض العلماء قد يصنفون كتبا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسمونها بالأخبار. مثلا أكثر من المتأخرين المجد بن تيمية عليه رحمة الله سمى كتابه منتقى الأخبار، وهو الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وقصه بالأخبار أي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القول الأول. القول الثاني ذكره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله بقوله وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. بينهما مفاصلة وبينهما مغايرة. الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقواله أو أفعاله أو تقريراته أو من صفة خلقية أو من صفة خلقية، كلها تدخل في قولنا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر ما جاء عن غيره، الخبر ما جاء عن غيره. إذن فالحديث يختص بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع علم الحديث وهو المرفوع، وسيأتي ذكره في مكانه. أما الخبر فهو عام يتناول أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو ما يسمى بالموقوف، ويتناول أقوال التابعين، ويتناول وهو ما يسمى بالمقطوع، وهذه أنواع سيأتي ذكرها في محلها. إذن عندنا أن الخبر عام يتناول غير أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا القول الثاني الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. ثم بيّن أن من هذا الباب فرق العلماء بين المحدثين وبين الأخباريين والإخباريين. الذي يشتغل بعلم الحديث ويكون غالب علمه في علم الحديث يقال له المحدث نسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته وذكره ودراسته والكلام عليه، والذي يشتغل بأخبار الناس والتواريخ يقال له الإخباري أو الأخباري. فلذلك قال ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما يشاكلها الأخباري، وقيل لمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها أو ما يشاكلها كالأدب واللغة والنوادر وغير ذلك يقال له الأخباري. وهذا التفريق موجود أيضا عند العلماء عليهم رحمة الله، خاصة عند المتأخرين يفرقون بين المحدث ويفرقون والأخباري في كتب التواريخ. فالذي يشتغل بالتاريخ يشتغل بالسير، يشتغل باللغة، يشتغل بالنوادر، يشتغل بالأدب يقال له الأخباري، يقال له كان أخباريا، كان أخباريا. وهذا استعمله كثيرا الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في تاريخ بغداد، لأنه ترجم في تاريخ بغداد لكل من ورد بغداد ومر بها وقرأ فيها أو درس فيها أو روى فيها ترجم لهم ولو كانوا من أهل التاريخ ولو لم يكونوا من المحدثين. ونجد أن بعضهم قد يجمع بين أن يكون أخباريا من جهة وأن يكون محدثا من جهة أخرى. فمثال ذلك مثلا قول الخطيب البغدادي في محمد بن خلف بن المرزبان كان أخباريا مصنفا حسن التأليف. محمد بن خلف بن المرزبان كان أخباريا مصنفا فوصفه بأنه أخباري. أيضا محمد بن صالح بن مهران المعروف بابن النطاح مولى بني هاشم قال كان أخباريا ناسبا أي نسابة راوية للسير وله كتاب الدولة وهو أول من صنف في أخبارها كتابا. فنجد أن هذا علمه كله في التواريخ والأدب والنسب وغير ذلك. وقوله أيضا مغيرة بن محمد بن المهلب أبو حاتم المهلب الأزدي كان أديبا أخباريا ثقة لأنه جمع بين التحديث وذكر الأخبار. كان أديبا أخباريا ثقة وهو من أهل البصرة ورد بغداد وحدث بها. فهذا جمع بين التحديث وبين ذكر الأخبار. ونجد أن بعض الرواة من رواة يعني رجال الكتب الستة أيضا كانوا يذهبون إلى الأخبار ويوصفون بالأخبار. واستعمل الحافظ ابن حجر هذا الوصف في عدد من الرواة من أشهرهم مثلا خليفة بن خياط وله كتب في التاريخ. خليفة بن خياط العسوري قال صدوق ربما أخطأ وكان أخباريا علامة. صدوق ربما أخطأ هذه مرتبته في الحديث. وبين أيضا أنه كان يتصف بكونه من أهل التاريخ والأخبار وله كتب في ذلك عليه رحمة الله بعضها مطبوع. وأيضا منهم معروف بن خربوذ المكي قال صدوق ربما وهم وكان أخباريا علامة. إذن هذا القول الثاني أن المحدث الحديث يختص بمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر يدخل فيه كل ما روي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما روي عن الصحابة، ما روي عن التابعين، ما روي عن أتباع التابعين. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يذكر مصطلحا استعمل كثيرا وهو الأثر، لأنه سيذكره عند ذكر المرفوع والموقوف والمقطوع. سيذكره عند ذكر المرفوع والموقوف والمقطوع، المرفوع المتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أقوال الصحابة، والمقطوع وليس المنقطع لأن فرق بين المقطوع والمنقطع قول التابعين ومن دونهم. وإن كان أيضا كلمة المقطوع وسيأتي إن شاء الله في عند ذكر هذا النوع نشير إلى أن بعض العلماء اصطلحوا على كلمة المقطوع للمنقطع. كلمة المقطوع تستعمل أيضا عند بعضهم للمنقطع وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. لكن الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر أن المقطوع هو أقوال التابعين ومن دونهم، هذا القول الثاني. ثم قال وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. هنا ذكر القول الثالث في هذه المسألة إلى بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني الخبر والحديث. العموم والخصوص المطلق هو أن يجتمع في بعض الأفراد وينفرد أحدهما ببعض الآخر، أن يجتمع لفظان في بعض الأفراد وينفرد أحد اللفظين ببعض آخر. هنا عندنا الخبر يطلق على جميع ما يروى. الخبر عام بينهما عموم، الخبر عام يطلق على جميع ما يروى سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. فكل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن غيرهم يطلق عليه الخبر. والحديث خاص بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الحديث يختص بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الخبر والحديث في بعض الأفراد وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اجتمع الخبر والحديث فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الانفراد انفرد الخبر بما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بينهما فكل حديث خبر، لأنه على هذا القول يدخل الحديث في الأخبار، وليس كل حديث وليس كل خبر حديثا، لأنه يمكن أن يكون هذا الخبر من قول الصحابي، يكون هذا الخبر من قول التابعي. فلذلك قال وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. ثم الحافظ ابن حجر اختار هذا القول في النخبة والنزهة، اختار هذا القول الثالث في النخبة والنزهة، أنه استعمل قال وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. لذلك قال الخبر، فاستعمله ليكون أشمل لكل ما يروى سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، شاملا لكل المرويات، التي تروى بالأسانيد، سواء ها كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، الروايات الموقوفة، الروايات المقطوعة، لأن هذه الروايات أيضا تطبق عليها قواعد ومصطلحات أهل الحديث، من الانقطاع مثلا، من الإعضال مثلا، من التعليق مثلا، فتنطبق ليس فقط على الأحاديث، تنطبق حتى على الموقوفات. علقه البخاري مثلا قول لأبي هريرة، ذكره البخاري معلقا في صحيحه، فهذا يدخل في مباحث أهل الاصطلاح. قول مثلا لتابعي من التابعين لسعيد بن المسيب، لكن هذا القول كان فيه انقطاع، لا شك أنه يدخل أيضا في اصطلاحات المحدثين. لذلك الحافظ ابن حجر رأى أن يدخل الخبر والحديث في هذا الاصطلاح، وأن يكون الخبر عاما يشمل المرفوع ويشمل الموقوف ويشمل المقطوعات أيضا، حتى يعني يستعمل لها كل المصطلحات التي سيأتي ذكرها، وتطبق عليها كل المصطلحات التي يأتي ذكرها في هذا الكتاب. لذلك قال ليكون أشمل، ثم قال نعم. قال رحمه الله فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. ثم قال فهو باعتبار وصوله إلينا، فهو يرجع الضمير إلى الخبر، سواء المرفوع أو الموقوف أو غير ذلك، كلها هذه الأخبار التي تأتينا في الروايات باعتبار وصولها إلينا، سواء كانت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبار التابعين أو أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باعتبار وصولها إلينا، يعني من حيث رواية هذه الأخبار. هنا أيضا اختلف ترتيب حافظ ابن حجر على ترتيب ابن الصلاح. ابن الصلاح ذكر الحديث باعتبار القبول والرد، قسم الحديث باعتبار قبوله أو رده، بدأ بالصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. الحافظ ابن حجر بدأ باعتبار رواية هذا الخبر، باعتبار وصوله إلينا، فهو إما أن يكون له هذا الخبر طرق كثيرة أو يكون له طرق قليلة. وبدأ عليه رحمة الله بالخبر الذي يكون له طرق كثيرة، ثم بين مصطلح الطريق عند علماء الحديث، فذكر معنى الطريق وهو الإسناد، ثم ذكر ما يتعلق بكلمة الطريق لغويا، وهو جمعها على طرق. فقال: وفعيل، وهي كلمة طريق، فعيل في الكثرة يجمع على فعل، فطريق يجمع على طرق. جاء هذا الحديث من طرق كثيرة، جاء هذا الحديث من طريق واحد ليس له إلا هذا الطريق. علماء الحديث يعبرون على هذه الأحاديث بالطرق أو الطريق، إذا كان واحدا يقولون طريق، إذا جمعوه يقولون طرق. ثم قال: وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، وفي القلة على أفعلة. وجاء في بعض النسخ أو في نسخة وفي بعض المطبوعات: وفي القلة على أفعل، وفي القلة على أفعل. وجموع القلة ثم درستموها وتعرفونها كما قال ابن مالك: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، ثم أفعال جموع قلة. وفعيل يجمع على أفعلة وليس على أفعل، وهذا هو الصواب كما جاء في بعض النسخ الصحيحة أنه يجمع على أفعلة. يقال مثلا: رغيف أرغف، رغيف أرغف. يقال مثلا: بعير أبعرة، بعير أبعرة. فهذا جموع القلة. ثم بين معنى الطريق عليه رحمة الله في اصطلاح المحدثين فقال: والمراد بالطرق الأسانيد، المراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، الإسناد حكاية طريق المتن. الإسناد في اللغة هو من السند، وهو ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي، ما ارتفع من الأرض. والجمع أسناد، الجمع أسناد، وأي شيء استندت عليه فهو لك سند، أي شيء استندت عليه فهو سند، وسواء من حائط أو غيره. ويقال مسند، ويقال هو مسند. طبعا كلمة المسند هذه من حيث اللغة، أما السند من حيث الاصطلاح ويقال له الإسناد، فهو الطريق الموصل إلى المتن، الطريق الموصل إلى المتن، وهو ما عبر عليه الحافظ ابن حجر هنا بقوله: حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، أي الطريق الذي يوصلنا إلى المتن، هذا هو الإسناد، هذا هو الإسناد. وكلمة الطريق تطلق على هذه السلسلة، سلسلة الرواة، سلسلة الرواة الذين نقلوا لنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، أو عن غيره، يعني إلى مصدره الأول. هذه السلسلة الآن سلسلة من الرواة التي تنقل هذا الحديث بصيغة من صيغ التحمل والأداء، هذه تسمى الطريق، وهي التي تسمى الإسناد، وهي التي تسمى الإسناد أو السند، وهذا اصطلاح المحدثين عليهم رحمة الله. لذلك يقولون: هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد منقطع، هذا السند فيه فلان، فيعبرون بالإسناد الذي هو الطريق الموصل إلى المتن. والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، وهذا أمر واضح عندكم. فالسند مثاله مثلا حديث البخاري عليه رحمة الله، أول حديث في الصحيح يحدث به البخاري عن شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا أو أخبرنا سفيان ابن عيينة قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب. هذا هو سلسلة الإسناد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا هو المتن. فالمتن ما ينتهي إليه السند من الكلام، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. نعم. قال رحمه الله: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم عن الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. نعم. الآن دخل في بيان هذه الطرق، لأنه تكلم عن عن الخبر باعتباره مجيئه إلينا، باعتبار وصوله إلينا. إما أن يكون له طرق كثيرة، وبين معنى الطريق وهي الأسانيد، يعني الخبر إما أن يكون له أسانيد كثيرة تصلنا إلى هذا المتن، وإما أن تكون له أسانيد قليلة. فبدأ بالكثرة، بدأ بالأسانيد الكثيرة. قال: وهذه الكثرة وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. إذن هذه الكثرة، الطرق الكثيرة التي تأتي، أحد شروط التواتر، وهذا أحد قسمي الحديث من حيث ومجيئه إلينا، إما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحادا، على قسمين: إما أن يأتي بطرق كثيرة وهذا ما يسمى بالتواتر، وإما أن يكون بطرق قليلة وهذا ما يسمى بالأحد. لكن هنا أراد أن يفصل في معنى هذا التواتر، فقال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. هذا يدل على أن للتواتر شروطا أخرى. من هذه الشروط الكثرة، من هذه الشروط الكثرة، كثرة الطرق. وهذه الطرق كما قال أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر، بلا حصر عدد معين. يعني هذه الطرق ترد وهي طرق كثيرة، لكنها لا تحدد بعدد معين، لا نحددها بعدد معين. أهم ما فيه أن ترد طرق كثيرة. كم هذه الطرق؟ هذه لا تحدد بعدد معين، ولا يسمى بمجرد كثرة الطرق تواترا حتى تتوفر فيه شروط أخرى، لأنه أشار قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. ثم ذكر شرطا آخر. عندنا الشرط الأول هو كثرة الطرق، كم عدد هذه الطرق؟ هذا سيأتي الكلام عليها، أنها لا تحدد. اختار المذهب الذي يقول لا تحدد بعدد معين، المهم أن تكون كثيرة. ثم ذكر الشرط الآخر من شروط الحديث المتواتر، قال: بل تكون العادة قد أحالت تواطيهم أو تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. ذكر أمرين اثنين، وهو شرط من شروط التواتر. الأول أن يستحيل تواطؤ هؤلاء الرواة على الكذب، العادة تحيل ويستحيل في العادة أن يتواطأ هؤلاء الرواة على الكذب. جاءك بالخبر رجل تعرف صلاحه وورعه وخشيته، جاءك بالخبر وهو واحد. طبعا هذا الخبر الآن هل يحتمل فيه الصدق والكذب أو لا يحتمل؟ أقول: هل يحتمل فيه الحق والخطأ أو لا يحتمل؟ يحتمل، لأن هذا الرجل الآن ليس معصوما من الخطأ، قد يخطئ، وليس معصوما من الكذب، قد يكذب لأمر ما. جاءك هذا الرجل بهذا الخبر الآن، هل تقبل هذا الخبر بمجرد أن يأتيك به هذا؟ قد لا تقبله وقد تقبله، لكن هل في قرارة قلبك أن هذا الخبر لا يمكن رده؟ هذا لا يمكن أن يقال، لأن فيه احتمال. نفس الخبر جاءك به رجل آخر، ثم جاء عدة أناس تعرف ثقتهم وتعرف ديانتهم واستقامتهم، وجاءوا بخبر واحد. لا شك أنها إذا اجتمعت هذه الطرق الآن وصارت كثيرة، مثلا 20 رجلا جاءك بهذا الخبر، يقع العلم بهذا الخبر واليقين ضرورة في قلبك، بحيث أنك لا يمكن أن ترد هذا الخبر لأنه تواترت وكثرت به الطرق. لكن إذا جاءك واحد بهذا الخبر وأنت هذا الخبر مثلا أنكرته، ولا يمكنك أن ترد على هذا المخبر لثقته وديانته، لكن في قرارة نفسك لم تؤمن بهذا الخبر ولم تصدق هذا الخبر ولم يقع العلم الضروري بهذا الخبر. إذن إذا كثرت الطرق وجاءت من جهات متعددة، وفي العادة يستحيل أن تجتمع هذه الطرق على الكذب، يستحيل أن يجتمع هؤلاء المخبرون على الكذب، هنا يقع ضرورة في قلبك أن هذا الخبر صادق وحق. هذا شرط من شروط المتواتر، هذا شرط من شروط المتواتر، وأن لا يقع ذلك منهم قصدا، يعني أن يجتمع هؤلاء المخبرون مثلا قد تكون بينهم مصلحة من المصالح، فيكون أصل الخبر عندهم خبر واحد منهم وصدقه تلك المجموعة، ثم أشاعت هذه المجموعة هذا الخبر، هذا وقع منهم قصدا واتفقوا عليه، هذا لا يدخل في المتواتر، على هذا التعريف لا يدخل في المتواتر، لأن يمكن أن يكون أصل الخبر أحدا ذكره أحدهم عندهم فصدقه تلك المجموعة وأذاعوا هذا الخبر وصار له عدد كثير، وبينهم بين هذه المجموعة مثلا مصلحة من المصالح، لذلك قال وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، أن يقع اتفاقا من غير قصد، من غير أن يجتمع هؤلاء على هذا الخبر، فهذا أحد شروط التواتر مع شرط العدد، وسيأتي تفصيل يعني أكثر في هذا، لأن هذه القضية وقضية التواتر لا شك كما سيأتي التنبيه عليها ليست من صناعة المحدثين، هي مما أدخله أهل الكلام على أهل المصطلح، وسيأتي ذكر هذا عن ابن الصلاح وغيره، وأن التواتر ليس شرطا في صحة الحديث، ليس شرطا في صحة الحديث، والتواتر عند المحدثين ليس هو التواتر عند أهل الكلام كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم أشار الحافظ عليه رحمة الله إلى مسألة مهمة في قضية التواتر، إذا ورد الخبر عن جماعة من الناس وهذه الجماعة في العادة يستحيل أن يتفقوا أن يتواطؤوا على الكذب، هنا يسمى حديث بالمتواتر، لكن هذا العدد الذي قاله أو الذي اختاره الحافظ ابن حجر بلا عدد معين، بلا حصر عدد معين، ثم ذكر أن هناك أقوالا أخرى تحدد العدد، فقال نعم الله، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم. نعم، ذكر الآن قال لا معنى لتعيين العدد على الصحيح، على القول الصحيح، على القول الراجح، على القول المختار، لا معنى لأن نعين عددا معينا ليتواتر الخبر. كم هذه الكثرة؟ قال هناك أقوال أخرى ادعت بتعيين العدد، منهم من قال أربعة، فما فوق الأربعة كله يسمى متواتر، منهم من قال خمسة، منهم من اختار سبعة، منهم من قال عشرة، وقيل اثني عشر، وقيل أربعون، وقيل سبعون، وقيل غير ذلك، حتى وصلوا إلى أعداد كثيرة، وذكر أن كل قائل تمسك بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، تمسك بدليل سواء من القرآن أو من السنة جاء فيه ذكر العدد، لكن هذا العدد لم يأتي كما يقال في محل النزاع، لم يأتي في بيان عدد التواتر، إنما جاء فيه العدد فقط، بعضهم مثلا الذين اختاروا 70 ذكروا قول الله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ذكر قال أن عدد التواتر 70، لكن هذا الدليل لا يدل على هذا على هذه المسألة، فهو دليل خارج محل النزاع. من قال 4 منهم، من قال 5، قال 10 إلى آخره. فهي أقوال كثيرة وكلهم تمسكوا بدليل سواء من القرآن أو من السنة أو من السير جاء فيه ذكر العدد، لكن هذا العدد لم يأتي لبيان التواتر، جاء لأمور أخرى. مثلا الذين قالوا العشرة أقل عدد التواتر 10، قالوا لأن 10 أول عدد لأكثر الجموع، وهذا القول اختاره السيوطي في ألفيته، اختاره السيوطي في ألفيته حيث قال فالمتواتر وقوم حددوا 10 وهو لدي أجود. فالمتواتر وقوم حددوا، يعني منهم من حدد 10 وهو لدي أجود. فاختار وأجود الأقوال عند السيوطي 10، والذي يدل على أنه اختار 10 لأنه صنف السيوطي عليه رحمة الله في الحديث المتواتر، الأخبار أو الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي. في مقدمته اشترط أن لا يخرج حديثا إلا إذا رواه 10 فما فوق، رواه 9، رواه 8، رواه 5، لا يذكره في المتواتر. إذا روى هذا الحديث 10 فما فوق فإنه يذكره في كتابه، لأنه في ألفيته اختار أن عدد التواتر 10 وبنى عليه هذا الكتاب. والحافظ ابن حجر لم يختر هذه الأقوال أو اختار القول بأنه لا يحدد له عدد معين، لكن سيأتي متى يكون المتواتر، متى يسمى الخبر متواترا. ثم ذكر قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، يعني أن ذلك العدد الذي اختاروه أفاد العلم، ولا شك أن بعض الأعداد تفيد العلم، مثلا الذي اختار 70 لا شك أن عدد 70 يفيد العلم بشروط أخرى، 10 قد يفيد التواتر أيضا، بل 5 قد يفيد التواتر ويفيد العلم بالشروط الأخرى. لكن أشار إلى أنه ليس بلازم أن هذا العدد في هذه القضية أفاد العلم، في قضية أخرى قد لا يفيد العلم. هذا العدد الآن لو قلنا أن 10 مثلا، لو اخترنا عدد 10، 10 قد يفيد العلم الضروري. والحافظ ابن حجر في مسألة التواتر إذا ذكر التواتر وذكر العلم ولم يضف إليه العلم الضروري فإنه من باب الاختصار، وإلا فإنه يريد العلم الضروري، يريد العلم الضروري الذي يقع في القلب ولا يمكن أن يرد، لا يمكن للإنسان أن يرد، فهذا العلم الضروري. وسيأتي بيانه لمعنى العلم الضروري، لأن هناك العلم النظري والعلم الضروري. فإذا قال فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. هذه الأعداد التي اشترطوها أفادت العلم الضروري في وقائع وقعت وكان فيها هذا العدد، لكن ليس كل خبر رواه جماعة بعدد معين يفيد العلم الضروري. قال لاحتمال الاختصاص، أي أن هذه الجماعة الآن خبرها أفاد العلم وعددها كذا وكذا، جماعة أخرى خبرها لم يفيد العلم وقد تكون أكثر من الجماعة الأولى في العدد ولا يفيد خبرها العلم، لأن هذه لها أوصاف خبرها متيقن ويفيدنا العلم الضروري ولا يمكن رده، وهذه الجماعة الأخرى ليست لها تلك الأوصاف، لذلك لا يمكن أن نأخذ خبرها بأنه إن إفادة العلم الضروري لا يحصل بمجرد كثرة الطرق، بل له أمور أخرى، ولا يحصل بعدد معين، بل قد ينقص العدد ويفيد العلم الضروري ويزيد العدد ويفيد العلم الضروري. فقد ينقص العدد في العدد يفيد العلم الضروري ويكون العدد أكثر منه ولا يفيد العلم الضروري. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكلامه في ذلك كلام جيد ومهم نحتاجه في ما سيأتي تقريره عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فنذكره الآن ثم يحتاج إلى يعني شرح وبسط وبيان، نتركه بعد الصلاة إن شاء الله، لكن أقرأه الآن قراءة. يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة، مسألة العدد: وأما عدد ما يحصل به التواتر، قال: فمن الناس من جعل له عددا محصورا ثم يفرق هؤلاء فقيل أكثر من أربعة، وقيل 12، وقيل 40، وقيل 70، وقيل 313، وقيل غير ذلك. قال: وكل هذه الأقوال باطلة لتكافئها في الدعوة، والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عقيب عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن ونحو ذلك. كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين، إذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا، وتارة يكون لدينهم وضبطهم، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم، وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتواطأ وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول يرويه آخر لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شارك المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم، فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان كما يمتنع تواطؤهم على الكذب. وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد، علم أن من قيد العلم بالعد عدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما. هذا تقرير شيخ الإسلام بن في قضية التواتر، وسنعيد قراءته والوقوف عند بعض جمله بحول عز وجل، لأن هذه القضية مهمة جدا، هي تتعلق أيضا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. التواتر الذي يتكلم عليه أهل الحديث، التواتر الذي يتكلم عليه أهل الكلام، فلو اتبعنا أهل الكلام في تعريفهم للتواتر وشروطهم للتواتر لا نجد حديثا متواترا في وبالتالي يدخلون علينا من قضية أخرى، أن كل السنة مثلا آحاد، والآحاد يعتريه النقص ويعتريه الخطأ ويعتريه ما يعتريه، وإن كان هذه أيضا لا يسلم بها مطلقا، لكن عندنا تواتر خاص وهو تواتر أهل الحديث، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على. بسم الله الرحمن الرحيم، لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرجع إلى قضية مسألة تحديد العدد في المتواتر، وذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا الذي اختاره أيضا الحافظ ابن حجر، المتواتر لا يحدد بعدد معين، قرر ذلك شيخ الإسلام بكلام متين نحتاجه في معرفة أمور كثيرة ستأتي معنا في المتواتر أو في خبر الأحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما عدد ما يحصل به التواتر، ثم ذكر الأقوال في ذلك، منهم من قال 70، منهم من قال 4 آخره. وقال والصحيح، قال وكل هذه الأقوال باطلة لتكافؤها في الدعوة، لأن كل يدلون بدليل جاء ذكر العدد فيه، لكن هذا الدليل لم يأتي ليخصص أو ليبين عدد التواتر. قال والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل لأن هذه الأخبار تفترق، بعض الأخبار يحصل في القلب ضرورة على صدق هذا الخبر وعلى قبول هذا الخبر، ولا يمكن دفعه، ولا يمكن دفعه. لكن ما هو العدد الذي إذا جاءنا يحصل لنا العلم الضروري؟ هذا يختلف، يختلف من خبر لآخر، يختلف من عدد لآخر، وهذا الاختلاف يجده الإنسان في قلبه. ومثل لذلك عليه رحمة الله قال: كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، الذي يشبع فلان غير الذي يشبع فلان، هذا يأكل أكلات معدودة فيجد في نفسه أنه قد شبع وقد روي، والآخر ممكن يأكل أكلا كثيرا ويبقى على جوعه وعدم شبعه. قال بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، هذا أحيانا إذا كان الطعام كثيرا يشبع الإنسان، وقد يكون لجودته كاللحم، بعض الأحيان بعض المأكولات تشبع، وهذا يعني موجود ومشاهد عندنا، مثلا الذي يأكل بعض الأكلات الخفيفة هذا قد لا يشبعه منه شيء، لكن الذي يأكل أكل الكثير مثل مثلا الشخشوخة أو كذا، الشيء القليل قد يشبعه. قال وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب، وهذا موجود في الإنسان، إذا كان جاءته بشرى عظيمة وفرح فرحا كبيرا، لو قدمت له ما قدمت يأكل أكلات ويستغني، لأنه استغنى بهذا الفرح، أو أن يكون حزينا أو أن يكون مغضبا إلى آخره. قال كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، أي أن العلم الضروري الذي يحصل عقيب الخبر ليس فقط لمجيئه من طرق كثيرة، يحصل هذا العلم من أوجه أخرى غير العدد، قد يحصل بالعدد، وهذا يعني الأصل، قد يحصل بالعدد الكثير. قال تارة يكون لكثرة المخبرين، إذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا، حتى ولو كانوا كفارا يفيد خبرهم العلم أنك تضطر إلى قبول هذا الخبر، العلم الضروري يحصل، لأن هؤلاء الآن الذين أخبروا ولو كانوا كفارا تعرف عنهم أنهم لم يتواطؤوا على الكذب، وليس بينهم في إذاعة هذا الخبر مصلحة ولا شيء آخر، ولا ينافي هذا الخبر الشيء الذي يعتقده الإنسان إلى غير ذلك. هناك بعض الأخبار مثلا التي تأتينا من الكفار قد يصدقها الإنسان، ليس لها شيء أو قرائن تدل على عدم الصدق إذا كثر هذا الخبر، لكن هناك بعض الأخبار ولو كثر عددهم لا يمكن أن نصدقهم في ذلك، ولو تواتر الخبر عندهم ولو كثر عدد المخبرين به، لأن هذا الخبر قد يمس جناب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يمس ديننا مثلا، قد يمس عقيدتنا، قد يمس يعني أي يمس مصلحة من مصالح المسلمين إلى غير ذلك، فلا يمكن أن نقبل هذا الخبر. لذلك لو جاء العدد الكثير من هؤلاء الكفار وقالوا إن المسيح ابن الله، هذا لا يمكن أن نقبل منهم هذا الخبر ولو كان عدده بالملايين، لكن هناك أخبار أخرى قد نقبلها منهم إذا وجدنا قرائن تدل على أن هذا العدد الكبير يمكن أن يصدق وليس لهم مصلحة في الاجتماع على الكذب أو الاتفاق على الكذب، فكيف بأخبار المسلمين؟ إذن هذا تارة يكون بالعدد. قال وتارة يكون لدينهم وضبطهم. الشيخ الإسلام: فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم. مثلا الخبر الذي يكون عن الصحابي عن أبي بكر الصديق، لا شك أن هذا الخبر لو سمعه التابعي عن أبي بكر الصديق هل يحصل له العلم الضروري أو لا يحصل؟ لا شك أنه يحصل له العلم الضروري، وهو عنده خبر متواتر، هو عنده خبر متواتر ولو لم يكن العدد موجودا، خبر واحد لكنه حصل له العلم الضروري. لو جاءك مثلا أربعة من الناس ممن تثق في دينهم وضبطهم وحفظهم ولم يجتمعوا أبدا، وكل واحد أخبر بنفس الخبر، قد يحصل لك العلم الضروري بقبول هذا الخبر. لكن لو جاءك عشرة، لو جاءك عشرون، لو جاءك ثلاثون بخبر، لكن هؤلاء لا تثق بديانتهم، لا تثق بضبطهم وحفظهم، ولو كثروا هذا الخبر لا يفيدك العلم. إذن لا محل لتحديد العدد. ثم قال وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتواطأ وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه. حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه جماعة من الصحابة، أخذه بعض التابعين، تابعي كان في مشرق الأرض والآخر كان في مغربها، أحدهما مثلا كان في العراق والآخر نعرف أنه كان في مكة أو في المدينة ولم يجتمع، وهذا الحديث طويل ويحتاج إلى حفظ ودقة، كل منهما يروي هذا الخبر ولم يجتمع ولم يحصل بينهما اجتماع، فهذا لا شك الذي يسمع مثل هذا الخبر يحصل له العلم الضروري بصحة هذا الخبر وبصدق هذا الخبر، لأن هذه القرائن تدل على الصدق وتدل على أنه لا يمكن أن يجتمع على خطأ أو على يعني كذب أو غير ذلك، فإذا هذا حصل به العلم الضروري ولم يوجد العدد الذي اشترطه الناس. قال وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبر به ما ليس لمن له مثل ذلك. هذا العلم يحصل لمن كان عايش أخبار هؤلاء، عايش أحوالهم، عرفهم وعرف كل ما يتعلق بهم. الآن مثلا لو جاءنا خبر، يعني جاء عند المحدثين خبر إن بعض التابعين كأبي سلمة بن عبد الرحمن مثلا، كعروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، جاء عن ثلاثة منهم، ثلاثة عند من يقول بالتواتر لم يصل إلى حد التواتر لأنهم حددوا هذه الأعداد من أربعة فما فوق، لم يصل إلى التواتر، لكن الذي يعلم ويعرف أحوال هؤلاء المخبرين ويعرف حفظهم وإتقانهم وورعهم وديانتهم يحصل له العلم الضروري بصحة هذا الخبر، هذا لا يجده إلا من مارس مثل هذه الأخبار وهم المحدثون عليهم رحمة الله. لذلك سيأتي تقرير شيخ الإسلام أنه يتكلم على متواتر خاص يختص به أهل الحديث، يختص به العلماء نقاد الحديث، لأنهم أعرف الناس بهذه السنة، أعرف الناس بمخارج هذه السنة، أعرف الناس برواتها وبأحوال هؤلاء الرواة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فحصل لهم العلم الضروري بصدق هؤلاء المخبرين وبصحة أحاديثهم. ثم قال وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شارك المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم، فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان كما يمتنع تواطؤهم على الكذب. أيضا هذه حالة أخرى، يخبر بالخبر رجل واحد لكن هذا الخبر سمعه مع جماعة كثيرة، ولما أذاعه لم ينكره عليه أحد منهم، فلا شك أن هذه الجماعة الآن لا يمكن أن يتواطؤوا على كتمان العلم والإنكار على المخبر، كما أنهم لا يتواطؤون على الكذب، فيحصل العلم الضروري بهذا الخبر. ثم لخص ذلك شيخ الإسلام فقال: وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد، علم أن من قيد العلم بعدد معين أولا وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما. إذا علمنا وعرفنا أن العلم بأخبار المخبرين، العلم الضروري الذي يقع على أخبار المخبرين، له أسباب أخرى غير مجرد العدد، نعم العدد قد يكون دليلا على صدق المخبرين وعلى التواتر، لكن هذا التواتر لا يتقيد فقط بالعدد، له أسباب أخرى غير العدد. فخبر أبي بكر الصديق مع عمر بن الخطاب ولو لم يصل إلى العدد الكثير فإنه لا شك أن خبرهما يحصل به العلم الضروري لمن سمع هذا الخبر، ويقع لهما التواتر بل أكثر من ذلك، لأن خبر أبي بكر لا يقارن بخبر غيره، لا يقارن بخبر غيره، فخبره لا شك أنه سيحصل به العلم الضروري. فقال: وعلم أن من قيد العلم بعدد معين، أن من قيد العلم الضروري أنه لا يحصل إلا بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار، هذا لا شك أنه قد غلط غلطا عظيما. فالأخبار تختلف والتواتر يختلف، والمحدثون يراعون أحوال الناس وأحوال المخبرين ويعرفون هذه الأحوال، فقد يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم لعدم علمهم بأحوال المخبرين. فلذلك أهل الكلام يشترطون العدد ليقع التواتر، أما أهل الحديث فلا يشترطون العدد، نعم العدد قد يحصل به التواتر، وقد يحصل التواتر بدون عدد، وقد يحصل التواتر بدونها عدد، لكن هذا لا يفهمه إلا من مارس هذا العلم وهو علم الحديث بمعرفة أحوال الناس وأحوال المخبرين بذلك. نعم. فقال: فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. ما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إذا ورد الخبر كذلك، ذكر الشروط الأخرى، اشترط أولا الكثرة، واشترط ثانيا عدم التواطؤ على الكذب، وأن يقع منهم ذلك اتفاقا من غير قصد، ثم اشترط شرطين آخرين لتسمية الخبر بالمتواتر. الشرط الأول قال: استواء الكثرة في كل مراحل الرواية، استواء هذه الكثرة من ابتداء السند إلى انتهاء السند، أي في كل الطبقات، في كل طبقات الرواية، فلا بد أن تكون هذه الكثرة موجودة، لا أن تكون مثلا في طبقة واحدة ولا تكون في طبقة أخرى، هذا لا يسمى على هذا التعريف لا يسمى بالمتواتر، فلا بد أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند، في طبقة الصحابة أن تكون الكثرة، سواء حددنا هذه الكثرة أم لم نحددها. الذي حددها مثلا السيوطي لما حددها بعشرة، في تصنيفه للأخبار المتواترة لم يدخل ما رواه 9 من الصحابة ولا ما دون ذلك، إنما أدخل ما رواه 10 فما فوق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيقول أن هذه الكثرة لا بد أن تستوي في جميع طبقات السند، ينضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. ما مراده بالاستواء أن يستوي هذا العدد؟ قال أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، هذه الكثرة لا تنقص، بل لا بد أن تبقى كذلك أو أن تزيد. ولا قال لا أن لا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة، لأن الزيادة كلما زاد العدد كلما زاد وقع العلم أكثر، كلما زاد العدد كلما وقع العلم. ليس مثلا الحديث الذي يرويه 20 كالحديث الذي يرويه 40، فأربعون أكثر من 20، فالزيادة مطلوبة هنا من باب أولى، يعني إذا زاد العدد فهذا لا شك أنه أحسن ويقع العلم أكثر، لكن المراد أن لا ينقص العدد عن هذه الكثرة، سواء حددت عند من حدد أو لم يحدد، لابد أن تكون كثرة وأن يكون عدد من الرواة. هذا الأمر الأول. وخير الأمثلة التي يمكن أن نمثل بها مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث تقرر أنه لم يرويه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، ولا عنه إلا علقمة، ولا عنه إلا محمد بن إبراهيم، ولا عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. بعد يحيى بن سعيد الأنصاري تواتر الخبر، انتشر ورواه عدد كثير، اختلفوا في العدد، منهم من قال 700، ومنهم من قال 250، ومنهم من قال دون ذلك، ذكر هذه الأعداد الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، لكنه أشار قال ومنذ أن طلب العلم وهو يتتبع طرق هذا الحديث فما استطاع أن يصل إلى 100. حافظ بن حجر تتبع طرق هذا الحديث، على كل حال هو ما استطاع لكنه قارب 100، ولا شك أن 100 عدد تواتر، عدد كثير الذي يشترطه أهل التواتر، لكن هذا العدد وقع في الطبقات المتأخرة ولم يقع في الطبقات الأولى. الصحابة لم يرويه إلا واحد، والتابعون أو طبقة التابعين إلا علقمة بن وقاص، ثم بعده إلا محمد بن إبراهيم، ثم بعده إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. لذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري قال ولا يمكن أن نعد هذا الحديث من المتواتر على هذا التعريف، قال وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر، لأن قد يخطئ الإنسان ويقول حديث عمر متواتر لشهرته وكثرة رواته، لكن التقرير الصحيح أنه ليس متواتر على هذا التعريف، لأن في الطبقات الأولى لم يتواتر وكان فردا، ولو تواتر بعد ذلك. فقال عليه رحمة الله إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل، نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد، ذكر احتمالين، إما أنه يحمل قول من قال إن حديث عمر متواتر على التواتر المعنوي، يعني أنه جاءت أحاديث في اشتراط النية للعمل، أحاديث في ذلك كثيرة اشتركت في هذا الأمر، هذا هو التواتر المعنوي، وسيأتي إن شاء الله. هذا لا يتقرب بهذا التعريف الكثرة. أو يحتمل أن يراد نعم إن قيل تواتر عن يحيى بن سعيد فهذا تواتر مقيد، تواتر مقيد، لكن الحديث من أوله إلى آخره لم يتوفر فيه شروط التواتر، وهو وجود العدد في كل طبقات السند، هذا مراد الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. ونبه كما قلت أن الخبر إذا ورد من طرق كثيرة لا يشترط أن تستوي هذه الطرق في العدد، قد يزيد في بعض الطبقات لكن لا ينقص، بشرط أن لا ينقص، أن يزيد نعم لكنه لا ينقص، فلا يشترط استواء العدد في جميع الطبقات، بحيث أن المتواتر لا يكون إلا إذا رواه 10 في عصر التابعين وفي طبقة الصحابة، وفي وعشرة في طبقة التابعين، وعشرة في طبقة أتباع التابعين حتى نسميه متواتر. هذا لا يصح. قد يختلف العدد، قد يرويه عشرة في عصر الصحابة، وأربعون في عصر التابعين، وستون في عصر أتباع التابعين، وهكذا. فزاد العدد، والعدد والزيادة كما قال مطلوبة من باب أولى، مطلوبة من باب أولى. لكن إن نقص العدد عن الكثرة ولم يقع العلم الضروري بذلك فإنه لا يسمى متواترا. وإن نقص العدد عند من حدد عددا معينا لا يسمى متواترا. مثلا عند السيوطي إن نقص العدد فلا يسمى على العشرة، لا يسمى متواترا. إن لم نحدد العدد يرجع الأمر إلى حصول العلم الضروري. إن لم يحصل العلم الضروري بهذا العدد الذي جاء فإنه لا يكون فيه تواتر، أو لا يقال إنه متواتر. إذن الزيادة لا تؤثر، الزيادة لا تؤثر لأنها مطلوبة من باب أولى. الذي يؤثر هو نقصان العدد، هو نقصان العدد. هذا الأول. الثاني، الشرط الثاني أن يكون مستند انتهاء هذا السند من المتن الأمر المشاهد أو المسموع الحسي، أن يكون انتهاء أو مستند انتهائه الأمر الحسي المشاهد أو المسموع، لا الشيء الذي ثبت بالعقل الصرف. حديث مثلا يذكرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول فيها الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أمر حسي مشاهد مسموع، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انتهاء مستند هذا الخبر الحس من المشاهدة، من السماع، من الرؤية، إلى غير ذلك. فأما الأشياء التي تدرك بالعقل أو تدرك بالاجتهاد دون النظر في الدليل من أدلة المشاهدة أو السماع فهذا لا شك كلام حول العوام أو العلماء من يحق الضروري، سيأتي تنبيه الحق. فإذا قلت أن الشيء الذي ينتهي إلى ما يعرف بالعقل الصرف، ما يعرف بالاجتهاد العقلي، فهذا لا يكون متواترا، هذا لا يكون متواترا، لا بد من المشاهدة أو السماع، يعني ما يبلغ بالحس حتى يكون متواترا. لأن بعض الأخبار إذا كان مستندها الحس العقل الصرف قد تكون أخبار خاطئة ولا تكون أخبارا صحيحة، لأنها لم تبنى على دليل وهو دليل المشاهدة والسماع. فينتشر الخبر ويأتي به عدد، وعند رجوعنا إلى هذا الخبر نجتهد أن أصل هذا الخبر هو اجتهاد العقل فقط. ومن أمثلة ذلك كما ذكر بعض الشراح عليهم، كما ذكر بعض الشراح مثلا قصة اشتهرت وذاعت في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يدل دليلها على سماع ولا على مشاهدة ولا على رؤية، إنما عرفت عن طريق الاجتهاد العقلي في قراء معينة، وكان أمرها خاطئا ولم يكن حقيقة. وهذا الأمر هو تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. اشتهر هذا الأمر عند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في حديث ابن عباس عنه رضي الله عنهما، ذكر قصة طويلة في ذلك. مفاد هذه القصة كما قال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، يأتيه عمر بخبر ذلك اليوم ويأتيه الصحابي بخبر ذلك اليوم، قال فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره. ثم قال فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا. انظر هذه كلها قرائن تدل على وقع الخبر وشدته وانتشاره. قال وقال أهنائم هو، ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ ظن أن غسان جاءت لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا ينتظرونها ويسمعون بخبرها. قال لا بل أعظم من ذلك. هذا قرينة أعظم من ذلك، أعظم من غسان. لا شك أن مثل هذه الأمور قد تقع أن الإنسان يصدقها في أول الأمر لكنها لم تبنى على السماع والمشاهدة. قال بل أعظم من ذلك وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال عمر رضي الله عنه قد خابت حفصة وخسرت. لماذا؟ لأنه قد كان ذهب إلى بيت حفصة قبل ذلك وذكرت له أنها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي عمر أن يقع ما كان يظن أنه سيقع وهو تطليق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، إن أخبرته بما كان يجري بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فتلك المعاملة ظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها ستنتهي بالطلاق، فلما جاءه الخبر من هذا الرجل وسماه خبرا عظيما يعني تكاثرت عليه القرائن أن الخبر صحيح. ثم ماذا فعل؟ قال ثم جاء المسجد فقال فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم. لا شك أنهم كانوا يبكون لماذا؟ لهذا الأمر العظيم. لا شك أن الآن بدأت القرائن تتكاثر وبدأ الأمر يتكاثر، لكن هذا الأمر الآن تواتر الخبر وشاع وذاع عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، لكن هذا مبناه على ماذا؟ على الاجتهاد، على الاجتهاد العقلي. كل له بعض القرائن استعملها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه أنه تركهن شهرا كاملا. ثم قال فجلست معهم قليلا ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله. هنا جاء أمر المشاهدة والسماع. سأله مباشرة طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. إذن ذهب هذا الخبر الذي تواتر وانتشر لكنه عن غير مشاهدة، عن غير سماع، عن غير رؤية، عن غير رواية، إنما هو مجرد اجتهاد فقط منهم رضي الله تعالى عنهم. فلذلك اشترطوا في الخبر المتواتر الذي يقع العلم به ضرورة أن يكون مستند ذلك الخبر الحس، وأن لا يكون الاجتهاد العقلي، النظر العقلي الصرف. ثم قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم في الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. ذكر الآن شروط المتواتر مجموعة. قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة ثم ذكرها. الأول الشرط الأول عدد كثير أحالت تواطؤهم وتوافقهم، وفي بعض النسخ أو توافقهم، في بعضها تواطؤهم وتوافقهم، أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم، وفي بعضها تواطؤهم أو توافقهم، وكلاهما صحيح على الكذب. إذن هذا العدد الكثير أن تحيل العادة، هذا الشرط الثاني، أن تحيل العادة توافقهم وتواطؤهم على الكذب. رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني وجود العدد واستواء العدد في كل الطبقات، وذكرنا ما معنى استواء العدد وشرح أن يكون العدد واحدا أو يزيد في بعض الطبقات لا أن ينقص. استواء العدد هذا الثالث. وأن يستند الخبر إلى الحس، أن يستند الخبر إلى الحس، هذه الأربعة شروط. ثم قال وانضاف إلى ذلك، وهذا الشرط الخامس، انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم، يعني أن يفيد العلم، والمقصود بالعلم هنا العلم الضروري، المقصود بالعلم العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه ولا رده، يحصل في القلب ضرورة بصدق هذا الخبر. إذن هذه شروط المتواتر التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. نعم. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس، أي أن الخبر لو جاء عن عدد لكن هذا العدد لم يحصل من خبرهم العلم الضروري، لا نسميه متواترا، نسميه مشهورا، فقط، فعليه يكون كل متواتر مشهورا وليس كل مشهور متواترا. فالمشهور إذا اشتهر يمكن أن يكون من المتواتر ويمكن أن لا يصل إلى حد التواتر. المشهور إذا اشتهر يمكن أن يكون متواترا ويمكن أن لا يصل إلى حد التواتر. أما المتواتر فلا شك أنه يكون مشهورا، لأنه رواه عدد كثير. ولهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله استدرك هنا على هذه الجملة فقال قالوا إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. استدرك وقال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، يعني الشروط الأولى الآن إذا حصلت اشترطناها فيحصل العلم ضرورة، لكن قال هذا هو الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. هذا المانع يجده السامع في قلبه إذا لم يفيده الخبر العلم الضروري، ولو اجتمعت فيه الشروط الأربعة. هذا مراد الحافظ بن حجر، أن أحيانا الغالب أنه يحصل له العلم إذا وجدت الشروط الأربعة، لكن أحيانا قد لا يحصل له العلم، قال وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، لكن الأصل أن يقال أن الخبر إذا اجتمعت فيه هذه الشروط أفاد العلم الضروري، فإن لم يفد العلم الضروري يعرف أنه قد فقد وتخلف عنه شرط من هذه الشروط، وتخلف العلم عن البعض لمانع يكون بتخلف شرط من الشروط، لأن الأصل أن الخبر إذا اجتمع فيه الكثرة عدم التواطؤ على الكثير، يكون المستند الحس، وأن يكون هذا في جميع طبقات السند، هذا الأصل أن يحصل به العلم الضروري. إذا تخلف العلم الضروري عن أي سامع فيعرف أنه قد تخلف شرط من هذه الشروط، أنه لم يروى بالكثرة، إما أن هذه الكثرة وجدت في بعض الطبقات دون بعض، وإما أن يكون غير مستند للحس كما مثلنا لذلك أو غير ذلك. هذا هو الصحيح والله أعلم. ثم قال الحافظ وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، يعني اتضح وتبين بهذه الشروط وهذه الأمور التي ذكرها تعريف المتواتر. وذكرت أن هذا المتواتر في كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه ليس من صناعة أهل الحديث، لأنه أخذ عن أهل الكلام، وتلك الشروط والتعريفات التي وضعت له هي عن أهل الكلام. وسيأتي يعني زيادة بيان لهذا الأمر، وذلك جاء يعني سؤال متواتر عند المتحدثين غير فنبين ذلك. ونبين أيضا أن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تأثر من جهة بشرط أو بشروط المتكلمين، ومن جهة بتطبيقات المحدثين، فلذلك أراد أن يتخلص من هذا المتواتر أنه ليس من صناعة أهل الحديث. لو لم يذكره يعني أهل الاصطلاح قبل الحافظ بن حجر لا يذكره الحافظ بن حجر في نخبة الفكر ولا في شرحه النزهة، والله أعلم. توقف عند هذا الحد، ولازال هناك يعني بقية حول المتواتر، ثم نشرح يعني بقية حافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبي كان يكون كثير، كان يكون عددهم 10 في طبقة. طبعا هذا عندما حدد العدد، كلما نقص عن العدد الذي حدده لا شك أنه أثر. أما عندما لم يحدد العدد ينظر إلى قضية حصول العلم الضروري، سواء نقص العدد أو لم ينقص. مثلا حديث يرويه أبو بكر الصديق، مثلا في طبقة الصحابة لم يرويه إلا واحد، في طبقة التابعين مثلا سمعه 10 من خيار التابعين، أو قل 5 من خيار التابعين، في طبقة بعدهم سمعه 40، ثم تكاثر سمعه 100 أو، وكلما يعني نزلنا في الطبقات كلما زاد عدد السامعين وعدد المحدثين. مثل هذا الخبر عند المحدثين يكون متواترا، ولو كان أصل الخبر لم يروه إلا واحد وهو أبو بكر الصديق، لأن خبر حال أبي بكر لا يقاس بحال غيره، رواية أبي بكر لا تقاس برواية غيره. مثلا في عصر التابعين إذا روى الراوي منهم حديثا واحدا، ننظر في هذا التابعي نقول إن خبره خبر أحد. في عصر أتباع التابعين كذلك، إذا انفرد به راوي كم من حديث يعني يسمى بالغريب، سيأتي الغريب المطلق والغريب النسبي. لكن عند المحدثين حتى ولو حصلت الغرابة في عصر الصحابة، ننظر في حال هذا الصحابي، خبره قد يكون أفضل وأحسن من خبر 30 من الناس أو 40 من الناس، فيكون خبره من باب التواتر. فإذا هو العبرة بهذا العلم الذي يحصل ضرورة في القلب. يقول أيهما أصح، الأخبار أو الإخبار؟ وإذا نسبنا إلى الأخبار لا شك أنها بفتح، لكن كثير من يعني في كتب كثيرة يقولون الإخبار، وأنا أدري، والظاهر أن الأخبار هي الأصح، لكن تبحثون عنها زائد عليها فليتفضل. هذه جرت يعني الإخبار موجود في كتب العلم، هنا حول فتح الهمز أو كسر الهمز، إخباري أو أخباري. على الأفصح يا رب أنها أخباري، ولكن وجدت إخباري أيضا في مواضع كثيرة كثيرا. قلنا لا يمنع إذا نقص في على حسب على القول الراجح أن العدد غير محدد، فقد يحصل بخبر واحد التواتر، لكن هذا تواتر خاص عند المحدثين. أما أهل الكلام فيشترطون الكثرة، فيشترطون الكثرة، وهذه الكثرة اختلفوا في عددها. قوله في الشرط الثاني رووا ذلك عن مثلهم، يعني في العدد، عن مثلهم في العدد والكثرة لا في إفادة العلم، لأن الحافظ ابن حجر يعني القادم سنقابل بين كلامه أنه يشترط الكثرة، يشترط الكثرة عند ذكره لشروط التواتر، لكن لما جاء إلى إفادة العلم الضروري لا يشترط الكثرة، فكلامه لا أقول أنه مضطرب، تأثر أحيانا بشروط أهل الكلام وتأثر بتطبيقات المحدث. نعم هذا يفيد العلم الضروري، كلام من شيخ الإسلام في ذلك. هذا التقسيم، هذا التقسيم ليس تقسيم أهل الحديث، لم يكن عند السلف هذه الأمة، لذلك لا نجد مصنفات في الحديث المتواتر إلا عند المتأخرين. نعم نجد مصنفات في جمع طرق الحديث، وهذا أمر آخر، لأنهم يحتاجون في جمع هذه الطرق لمعرفة الأصح من الصحيح ومعرفة المخطئ وغير ذلك من الأمور، لكن قضية التواتر أن الحديث لابد أن نجمع له كل من رواه من الصحابة وكل من رواه، هذا لم يكن عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. أما فعل الحافظ بن حجر ذكرنا أنه مر بمراحل التصنيف، مرحلة الجمع، مرحلة التهذيب، والحافظ بن حجر يعني كأنها مرحلة أخرى، هي مرحلة حسن الترتيب، مرحلة حسن الترتيب، ولا شك أن فرق بين الترتيب والتهذيب، التهذيب هو يعني تهذيب هذه المصطلحات وإقرار كلام أهل العلم فيها، اختصار الأسانيد، ذكر الأنواع. أما الحافظ بن حجر فإنه في مرحلة الترتيب، أعاد ترتيب هذه المصطلحات وابتكر ترتيبا، كما رأيتم أنه يخالف ابن الصلاح في ترتيب الأنواع، في ترتيب الأنواع. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.